القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كتاب أطباق الذهب لشرف الدين عبد المؤمن ابن هبة الله المغربي الأصفهاني من الكتب الحاوية للنصائح والمواعظ والحكم، والتي تعالج بالأخذ بها ما فسد من طبائع الإنسان وأفعاله. ها هو يقول في إحدى مقالاته التي حواها هذا الكتاب، داعيا إلى التنبه لمرور الأيام: العمر وإن طال فما تحته طائل، وكل نعيم لا محالة زائل. سفينة تسري ولا تدري، اتخذ الدنيا سوقا مسلوكا لا بيتا مملوكا. ما هذه الحياة الفانية إلا أنفاس تتردد وستنقطع، وقامات تتمدد وستنقلع. فهل أدرك الآمل أمله قبل أن يبلغ الكتاب أجله؟ وهل ملأ الحي أذياله إلا ملأ الأجل مكياله؟ يعني أنه لم يملأ الإنسان ذيله من حطام الدنيا إلا استوفى الأجل مكياله من سني العمر. اغتنم الخمس قبل الخمس، ويشير بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. ثم يقول: تشبعك قرصة فلا تفوتنك فرصة. وفي مقالة أخرى من أطباق الذهب يقول ابن هبة الله المغربي الأصفهاني: النباهة فتنة والوجاهة محنة، فكن كنزا مستورا ولا تكن سيفا مشهورا. إن الظالم جدير أن يقبر ولا يحشر، والبالي خليق أن يطوى ولا ينشر. لو علم الجذل أي أصل الشجرة صولة النجار وعضة المنشار، لما تطاول شبرا ولا تخايل كبرا. ويقول في مقالة أخرى: ما أقوم قناتك لو استعملت في أمرك أناتك، يدعو إلى الروية في الأمور. وما أصلح شانك لو رأيت في مرآة الاعتبار ما شانك، فسر قبل أن يسرى بك، وأطع من يريد اليسرى بك. ما زلنا مع تلك النصائح والعظات التي يفيض بها كتاب أطباق الذهب لابن هبة الله المغربي الأصفهاني. يقول: السعيد حق السعيد من تجهز للسفر البعيد، إن رزق مالا فرقه يمينا وشمالا، يغني به جيرانه ويطفئ به نيرانه، لا يمسكه في يده ولا يدخره لغده، إنما هو الزاد يقدمه لمسراه، والمال يأخذه بيمناه ويرده بيسراه. ختاما يقول: ليس المحسن من روى القرآن، إنما المحسن من أروى الظمآن، وليس البر إبانة الحروف بالإمالة والإشباع، إنما البر إغاثة الملهوف بالإنالة والإشباع. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.